طلعت في بعض كتب أهل العلم على أنه يعني الرجل قد تكون زوجته مشهورة ومصاب بمسم الجنة وكذا، فيوقع عليه الطلاق من أجل أن يرتفع عن هذا السحر وهذا الأذى. ثم يعني كأني فهمت أنه لا يقع هذا الطلاق، فهل لهذا وجه عند أهل العلم الشيخ؟ من الذي قال هذا الكلام؟ والله كأني قرأت في بعض كتب أهل العلم. إيه كتب أهل العلم، من هم؟ متقدمين متأخرين؟ لا المتأخرين، المتقدمين عفوا. من المتقدمين؟ ما أحفظ أحد من أهل العلم يقول أنه بهذا. من وجدت هذا؟ أين وجدته؟ والله أنا لا أذكر اسم الكتاب، لكني يعني قرأته. إيه لا تنسب يعني لأحد من أهل العلم هذا حتى تستوثق وتعرض هذا الأمر على أهل العلم. هذا أمر ليس بصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت السنة عنه أن أمر الطلاق لفظه على الخطر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فإذا كان الإنسان وهو يمزح يمضي عليه الطلاق من باب أولى إذا قصد، هو قاصد للهو للتطليق. المقصود أنه لا يجوز ذكر لفظ الطلاق في مثل هذه الأمور. إذا كانت المرأة مسحورة نسأل ما الذي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم العلاج بالرقية الشرعية أو الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، فغير هذا لا يفتى به الناس، ولا يجوز لأحد أن ينسب إلى دين الله عز وجل وشرعه غير هذا الذي ورد في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور مثل هذه الاجتهادات التي لا تبنى على أصل صحيح لا يلتفت إليها. الشرع ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما سحره لبيد من الأعصم في مجتم ومشاطة في قف بئر أريس، والقصة المعروفة أن الله أنزل المعوذات رقية له وللأمة، ولذلك ينبغي علينا أن نرد الناس إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مثل هذه الاجتهادات فهي مخالفة للشرع. أولا مخالفة للشرع أنه جعل علاج السحر بالطلاق، وهذا لا نعرفه لا في الكتاب ولا في السنة. وثانيا أنه خالف الشرع، أن الشرع أن المطلق الأصل يمضي عليه لفظ الطلاق حتى يدل الدليل على عدم الوقوع، وهنا التلفظ بالطلاق وحكم بأن لفظه لا يقع، أن الشرع يجعل الطلاق واقعا باللفظ متى ما تلفظ به الإنسان، ولذلك لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، وينبغي للمسلم ألا يذكرها أيضا الغير حتى لا يعمل بها، حتى لا يحمل إثم والعياذ بالله دعوتي إلى هذا الخطأ الفادح مخالف الشرع الله عز وجل، وإنما يوصل الناس بالرقية الشرعية أو بالصبر واحتساب الأجر كما في حديث المرأة السوداء التي اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم مسها فارتضت أن تصبر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصبر ووعدها الجنة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يكشف عن المبتلين وأن يقطع دابر السحرة والمشعوذين وشياطين الإنس والجن أجمعين. الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.